الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وقال تعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا من يعني يعجز الله سبحانه وتعالى نعمه على العباد وثم ذكر ومن كل يعني من البحرين سواء العذب الفرات الأنهار أو البحار المالحة تأكلون لحم طرية السمك والحوت الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان قال لحما طريا كما قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وهذا ليس له مفهوم لحما طريا ليس له مفهوم لكن أكمل هذا اللحم وأعظم امتنان من الله علينا هو أن أخرج هذا اللحم طريا فليس له مفهوم يعني أنه يجوز أن نأكل القديد منه المقدد ووضع منه يعني شرائح وضع في الشمس وكذا وجف هل يجوز أن نأكل هذا السمك أو لا إذا يعني واحد لا يفهم القرآن يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى لحم طري إذا لا يجوز تقديد اللحم لحم السمك ثم أيضا الله عز وجل سماه لحم سماه لحم فإذا حلف رجل أن لا يأكل اللحم يدخل فيه أو لا يرجع في ذلك إلى نيته والعرف فإن كان عرف القوم يطلق عليه لحم نعم أما إذا قال يا أخي لا أنا قصدت اللحم لحم الغنم لحم البقر لحم الإبل لكن أنا السمك يقول عليه سمك أو عليه لحم فهذا بنيته ويجوز تقديد كما قلنا بالإجماع على ما نقل ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله ومما أيضا يذكر هنا أنه لا يجوز بيع لحم البحر متفاضلا بجنسه فلا يباع الطري باليابس ولا اللحم منه بالحيوان منه الحي أو السليم اللحم يختلف لا يباع هذا الحيوان منه باللحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان متفاضلا طبعا لا بد أن يكون بينهما تفاضل بهذه الطريقة مثل الرطب بالتمر لا يجوز بيعه لأنه لا بد أن يحدث بينهما تفاضل وفي هذه الآيات أيضا دليل على ركوب البحر الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه شبيهة بهذه الآية، وفيها كذلك جواز الزينة بما يخرج من البحر، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، تستخرجون حلية تلبسونها، فيجوز اللبس والتزين بهذا مما يخرج من البحر ولو كان من أثمن وأغلى الأثمان، ولا يعد هذا من الإسراف. النساء والرجال، نعم، ما في ما يمنع الرجال من لبس هذا. وكذلك استعمال ما يخرج من البحر من مثل العنبر مثلا، فالعنبر غالي الثمن، هو جزء من هذا الحوت، يقال له العنبر وتلفظه، يلفظ الحوت على يأتي يكون على سطح البحر، فمن أخذه وانتفع به هذا أيضا جائز ولو كان غاليا، لأن الغرام الواحد يساوي غرام الذهب تقريبا من العنبر الحقيقي. وفي هناك أنواع أيضا من السمك غالية جدا جدا، يجوز شراء والانتفاع بها ولو كانت هكذا، ولا يعد هذا من الإسراف. وقوله لتبتغوا من فضله في جواز التجارة، جاءت آيات أيضا بهذا وأنواع التجارة. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه أشياء مختلفة: خلق البحرين العذب الزلال، خلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقفار، وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك، وهذا منه الأجاج، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زعاقا مرة، ولهذا قال: وهذا منه الأجاج، أي مر. ثم قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها، كما قال تعالى: يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: وترى الفلك فيه مواخر، أي تنصره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها المسنم الذي يشبه لؤلؤ الطير، وهو صدره. وقال مجاهد: تمخر الريح السفن، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. وقوله: لتبتغوا من فضله، أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم، وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الجميع من فضله ومن رحمته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. الله الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا الشمس والقمر وجعلها تسبح وتسير في هذا الفلك الواسع، وذلك لأجل مسمى، يعني هذه الشمس ستكور وهذا القمر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. هذا الأجل المسمى أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم. لماذا؟ لأن الناس عبدوا الشمس والقمر. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فيجعلهم الله سبحانه وتعالى لتعذيب أهل النار، ثوران عظيمان لتعذيب أهل النار. ومن كان يعبد الشمس فستكون الشمس عليه وبال وسيعذبه الله بها، ومن كان يعبد القمر الشيء هنا سيظل هذه تسير الشمس والقمر حسبان، وكل في فلك يسبحون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري مستقر لها. لهذا التسير والتسخير من الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر وهذا الخلق العظيم، هذا من فضل الله عز وجل علينا، وينبغي أن ننتفع بهم بالشمس والقمر. وأما القمر فقدره الله منازل كذلك، والناس يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، فجعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس، ويعرفون الشهر دخول الشهر ودخول الشهر بهذا. وأيضا تضيء لهم هذا القمر، يضيء قمرا منيرا الله سبحانه وتعالى. أما الشمس فسراجا وهاجا، يعني طبعا هذا في الدنيا الناس فيها الشمس فيها وهج في حرارة تنبعث منها، وستدنو يوم القيامة رؤوس الخلائق مقدار ميل. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم، يعني الذي سخر لكم كل هذا هو الله سبحانه وتعالى، له الملك، له الملك المطلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم أخبر سبحانه وتعالى إذا كان، وأعلم الناس إذا كان هو المالك لهذه المخلوقات العظيمة، فمن أولى بأن يدعى وأن يطلب منه وأن يعبد في أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا أحد يدعى ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. رب العالمين سبحانه وتعالى مالك لهذه السماوات والأرض وما فيها، والشمس والقمر، وسخرها بهذا التسخير ورتب هذا الترتيب، هو مالك كل شيء، هو المستحب للعبادة. وأما الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذه يعني الطبقة الرقيقة الشفافة التي على نوى التمر، لا يملكون ولا يستطيعون، ولو اجتمعوا على خلق ذبابة ما استطاعوا أن يخلقوا الذبابة ولو اجتمعوا عليها. قد قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الذي تدعونهم أصنع عباد أمثالكم، إما أوثان وأصنام لا تسمع شيئا ولا ترى شيئا ولا تعرف شيئا، جمادات، وإما أنهم أنبياء ورسل وملائكة وجن وغير ذلك، هؤلاء لا يعرفون يعني ولا يدرون عنكم. الذي مات مات، والحي البعيد عنك لا يعرف عنك شيئا. لذلك قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب، هب أنه سمع، ولو سمع ما استجابوا لكم، بل وأكثر من هذا، ويوم القيامة يكفرون بشرك. روى الإمام مسلم في صحيحه أن خبابا أظن هو خباب لما أمسك به الكفار ليقتلوه، كانوا قد أسروه ليقتلوه، أمرهم أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، أن يستغفر له. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يسمع أحد، وفي المدينة وهؤلاء بعيدون عنه الصحابة. قال مره فليستغفر لي. وطلبوا أيضا أصحاب المعونة أن يسألوا الله، سألوا الله سبحانه وتعالى أن يبلغ عنا أن قد لقينا ربنا ورضينا رضي عنا ورضينا عنه. فهذا يدل على ماذا؟ ما قالوا يا رسول الله استغفر لنا وهم بعيدون عنه، فهم لا يستجيبون ولو سمعوا ما استجابوا له. فإن قال قائل فما تقولون مثلا في حديث أو أثر عمر لما كان على المنبر وقال يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية رضي الله عنه صوته وهو بعيد، يعني إلزم الجبل وهم في الحرب. فعمر أولا ملهم، الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه وحتى القرآن، هذا شيء خاص بعمر. وثانيا هذه خاصة، يعني هذه حالة خاصة جدا حصلت كرامة لعمر ولسارية لأجل نصر دين الله. ولذلك لما قيل لعمر ما حملت على هذا أن تقول يا سارية الجبل الجبل، قال لا شيء ألقي في نفسي فقلت، يعني ما كان يريد أن يبلغ ويعرف أحوال سارية وهو لا، وإنما كلمة أنطق الله من السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه الملائكة. فهذا شيء خاص، فما يخلي ماذا يعني. وكذلك سارية لما أسمع الله سارية صوت عمر قلنا هذه حالات خاصة، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما فعل هذا في أصحاب مؤتة ولا قال لهم فعلوا كذا ولا قال كذا، ولا بلغه الله بهذا حتى بلغه ذلك. أيضا في حديث فتح فارس نهاوند سأل عمر قال النعمان أرسلك لما جاء الرسول بالفتح بشارة بالفتح، قال النعمان بن مقرن أرسلك؟ قال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وما يدري ماذا سيحدث وماذا سيحدث له، هو عمر نفسه. فقال أيضا تكملة الحديث قال ومن أيضا؟ قال فلان وفلان وفلان، عد له رجالا وأناس يا أمير المؤمنين لا تعرفهم، قال إن كنت لا أعرفهم فإن الله يعرفهم. فالمقصود أنه ما بلغه حتى موت الأمير الذي أرسله للفتح فتح فارس. فهذه أمور تكون استثنائية ليس فيها، لا يؤخذ منها قواعد عامة أن هؤلاء موتى ويسمعون، لأن هؤلاء ممكن أن يقولوا طيب إذا كان هذا عمر حي وقد أسمع سارية فالأولياء أيضا يمكن أن يفعلوا هذا إذا ذهبنا عند قبور إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من ذلك فهو أشياء نادرة وخاصة وحالات مخصوصة جدا مثل إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة أو آية له عليه الصلاة والسلام أنه تحدث مع أصحاب القليب قليب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال إنهم يسمع قال عمر له كيف تخاطب أناس قد يعم أو بليت عظام يعني بليت لحمهم ولحومهم وعظامهم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فالمقصد أن هذه استثناءات خاصة ولذلك لم يعرف عن أحد ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وأعطاه ولا أجابه لغير ذلك. وما يروى في هذا من بدع وخرافات المتصوفة أن أبا يزيد البسطامي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وقال السلام عليك يا رسول الله فوجد يد خرجت من القبر وصافحته أو أشارت إليه بالسلام. على كلها خرابيط وبدع وخرافات ما أنزل الله بهم سلطان. وما يؤكد بطلان هذا أن عائشة رضي الله عنها تقول ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنوا على حجرة عائشة جدارا وجدارين حول هذا حتى لا يفتن أحد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تزع قبري وثنا يعبد. فالدعاء هو العبادة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فمن المكابرة في الحقيقة أن يعمل شخص كعمل المشركين أو أشد ثم هو يقول أنا لست بمشرك. إن الله تعالى حرم الشرك قال تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى أولئك الذين تدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الذين تدعونهم هؤلاء هم في الحقيقة يبتغون إلى الله القرب والوسيلة والقرب من الله ويريدون أن يتقربوا إلى الله لا أن يسمعوا دعاءكم ويستجيبوا لكم. هم يحتاجون من يدعو لهم ويتقرب من يقربهم إلى الله عز وجل. لذلك قال أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن عبد ودعي من دون الله لا يصلح أن يكون معبودا. لماذا؟ لأنه ليس بخالق ولا مالك ولا رازق. الله سبحانه وتعالى بين ذلكم الله ربكم له الملك فهو الذي خلق وهو الذي ملك وهو الذي رزق سبحانه وتعالى. فهذه المعبودات لا تصلح وأيضا لا يسمعون من دعاهم. وفي الآيات أيضا أن الذي يستحق أن يدعى هو الله الملك. لذلك الذي هو الذي يستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الآيات الحث على دعاء الله وأنه من أعظم الأسباب التي قصر فيها الناس. فبدل من أن يدعو الله يهرعون إلى أسباب أخرى إما إلى ولي أو صاحب خبر يدعون أو يشفي له مريضا كما يفعلون عند القبور. حتى قال بعضهم ما يحتاج، أخبرك بطلبي، أنت تعلم ماذا أريد، جئت وتعلم ماذا أريد. يا زميل مقبور ميت تعلم أنت مجنون؟ شو واحد راح الحجر من الحجارة وكلم حجر، ماذا تقول عنه؟ تقول مجنون صحيح ولا لا؟ نقول عليه مجنون أو لا؟ فكيف يقول يطلب من ميت في القبر وذهبت جثته والجسد ثم يقول يا سيدي فلان أعطني وانت عارف أنا جيد؟ وبعضهم يذهب إلى قبر الشافعي رحمه الله في مصر ويكتب رسائل استفتيه ويرسل القبر يجي إن شاء الله بالبريد الممتاز. إيش هذا الكلام؟ هذا كتب القرآن مبين لا بد من الحذر من الشرك عياذا بالله. هؤلاء لا يسمعون ولا يجيبون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى، إذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يستجيب الدعاء، بل يتعرض سبحانه وتعالى لعباده كل ليلة يقول ماذا؟ يقول من يدعوني فأستجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمن أحب أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء كما قال عليه الصلاة والسلام. والدعاء هو العبادة، كيف تدعون هؤلاء؟ يعني تعبدونهم، وهو من واجبات التوحيد التي قصر يعني فيها حتى بعض السلفيين الموحدين يقصرون في الدعاء. كل شيء ادعو الله، سل الله، قم في الليل، اكثر من الدعاء في السجود فقل ان يستجاب لك، ابتهل الى الله، توضا، اي شيء تريد صغير او كبير لا تستغفر شيئا، بل الله عز وجل من عظمته وكرمه وجوده انه يفرح بطلبك منه ويغضب اذا لم تسال، يغضب عليك اذا لم تسال، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه، من لم يسال الله يغضب عليه. ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، واعجز الناس من عجز. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في وصيته ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بربك واسأله. قال إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره. وكان الصحابة يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فالناس تعلقوا بالمخلوقين، تعلقوا بأسباب، وتركوا رب الأسباب سبحانه وتعالى، وهو أعظم سبب لحصول المقصود هو الله سبحانه وتعالى والدعاء. وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. وسخر الشمس والقمر أي النجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السماوات، الجميع يسيرون بمقدار معين وعلى منهاج مقنن محرر تقديرا من عزيز عليم، كل يجري لأجل مسمى أي إلى يوم القيامة، ذلكم الله ربكم